بسم الله الرحمن الرحيم. 72 كتاب النفقات. اف كتابها موضوع السال نفقات عن السال مصرفية. حديث هزار حفصد نوط حفت عن ابي مسعود الانصاري شكس ابو مسعود رضي الله عنه عن النبي شكس في غنبري صلى الله عليه وسلم قال يجود اذا انفق المسلم نفقة على اهله هكر بصرماني تشتك المال أخو صرفكر البتشيك تخو أنجي الجنكاخو وهو يحتسبها وبنيته أبي تشتي صرف بكت كخده بوي بخير بنبسي وبنيته بتن كانت له صدقة خده دبي مصرفي بحسبكت بخير.